كنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند نوعي المشهور العزيز العزيز وذكرنا أن حافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر حديث ابن عزيز وذكر مثالا من عزيز وبين التعريف والمثال ذكر مسائل وتكلمنا عن المسألة الأولى من يلخص لنا ما جاء في المسألة الأولى تلخيصا المسألة الأولى في أو عن ماذا تكلم الحافظ ابن حجر نعم العزيز شرط الحديث الصحيح عموما وذكر أنه قول لأبي علي الجبائي وإليه يومي كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ثم ذكر كلام الحاكم وذكرتم أنه يحتمل معنيين الأول أن الحاكم رحمه الله أراد أن رواية اثنين اثنين أو أن يكون راوي رددنا على الاحتمالين الاحتمال الأول إذا قلنا بأنه يريد أن يكون للرجل راويان أن يكون راويان للرجل الواحد أو للراوي يرد عليه بالصحيحين الوحدان في الصحيحين أن بعض الرواة ليس لهم إلا راوي واحد إذا أراد في نفس الحديث أن يكون في ذلك الحديث راويا نرد عليه بالحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الأخير في صحيح البخاري لأن الحديث فرق هذا ملخص ما جاء في المسألة الأولى أن يقرأ القارئ أو يعيد القارئ علينا قراءة العزيز من أوله إلى آخره قال الحافظ ابن حجر والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة ولولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره وبأن هذا لو سلم في عمر رضي الله تعالى عنه منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذا ما ذكر عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا النوع وهو العزيز، ورأينا أنه ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى تكلمنا عليها وهي هل العزيز أو رواية اثنين عن اثنين هي شرط في الحديث الصحيح عموما أو ليست بشرط، ووصلنا إلى أنه ليس بشرط، وما ذكر عن الحاكم فهو لا شك أنه خطأ في ذلك ووهم منه عليه رحمة الله. المسألة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي هل العزيز أو رواية اثنين عن اثنين هي شرط للإمام البخاري أو ليست بشرط له، يعني هل هي شرط لما جعله البخاري في صحيحه أو ليست بشرط في ذلك. أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كلام أو مذهب ابن العربي المالكي عليه رحمة الله أن هذا شرط للإمام البخاري، فقال وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، صرح أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن رواية اثنين عن اثنين هي شرط البخاري، أي أن البخاري لا يخرج الأفراد في صحيحه، لا بد من أن يروي الحديث اثنان عن اثنين، وذكر ذلك أو عز ذلك لابن العربي في شرحه على البخاري. وشرط ابن العربي على البخاري لا يعلم له وجود، لا يعلم لهذا الكتاب وجود، وذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع، وذكره أيضا ابن العربي نفسه في كتابه الآخر عارضة الأحولي في شرح سنن الترمذي أو شرح جامع الترمذي، حيث قال في موضع قال: وقد استوفيت الأصول عليها في شرح الصحيح، وقد استوفيت الأصول عليها في شرح الصحيح، فهذا يدل على أنه له شرح على البخاري. شرح عدة كتب منها الترمذي، وشرح أيضا موطأ الإمام مالك بن أنس، وله شرح على الإمام البخاري أو على صحيح الإمام البخاري، لكن كما قلت لا يعلم لهذا الكتاب وجود. أما هذا الشرط الذي اشترطه أو جعله شرطا للصحيح، لصحيح الإمام البخاري، أيضا ذكره في كتبه الأخرى، ذكره في عارضة الأحولي عند شرحه لحديث هو الطهور ماء الحل ميتة، حيث قال: وقد قال البخاري في هو صحيح ولكن لم يخرجه لأنه رواه واحد عن واحد، نقل أن البخاري صحح الحديث لكنه لم يخرجه في كتابه الصحيح، لأن يعني هذا الحديث لم يذكره الإمام البخاري في صحيحه، والعلة في ذلك على قول ابن العربي لأنه رواه واحد عن واحد، لو رواه اثنان عن اثنين لخرجه البخاري في صحيحه، طبعا هذا على مذهب ابن العربي عليه رحمة الله، لكن يعرف أنه شرط للإمام البخاري فقط على قول ابن العربي أن البخاري صحح الحديث، فهو ليس شرطا لعموم الصحيح، صحح البخاري الحديث إلا أنه لم يخرجه في الصحيح، لأن من شرطه على قول ابن العربي أنه لا يخرج الحديث الذي رواه واحد عن واحد. أيضا ذكر هذا أنه مذهب الإمام البخاري أو أنه شرط الإمام البخاري في كتابه الآخر في شرح موطأ مالك بن أنس القبس، حيث قال: وأما ذكر حديثا لعروة، قال: وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد، وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان، وهذا مذهب باطل وهو مذهب القدرية، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك في أصول الفقه. هنا في هذا الكتاب جعل أن هذا مذهب البخاري أو مذهب البخاري ومسلم، جعله أنه مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم أي صاحب الصحيح، فذكر أن هذا الحديث تركه الإمامان. لماذا تركه الإمامان؟ لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد، لم يروه عن عروة إلا واحد. قال وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان، وهذا مذهب باطل، يعني رد ابن العربي هذا المذهب، قال هذا مذهب باطل. ثم قال وهو مذهب القدرية، يعني مذهب المعتزلة. لكن البخاري ومسلم أولا حقيقة لم يشترط هذا الشرط، هذا من جهة. من جهة أخرى لو اشترط هذا الشرط فإنهما يريدان الغاية في الصحة، لأنهما لم يشترط هذا الشرط لعموم الحديث الصحيح، بدليل أن ابن العربي نقل عن البخاري أنه صحح حديثا ولم يخرجه في الصحيح، والعلة في ذلك أنه رواه واحد عن واحد. فغايتهما لو ثبت عنهما هذا الشرط يريدان الصح الصحيح، الصح الصحيح وهو رواية اثنان عن اثنين، لكن في الحقيقة لم يشترط هذا الشرط. وهذا الشرط أيضا ذكره قبل ابن العربي، وأنه شرط خاص بالبخاري ومسلم الحاكم، كما تقدم معنا في المدخل إلى كتاب الإكليل، وظن قرأنا في هذا الكتاب أن من شرط من أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو رواية اثنين عن رواية اثنين عن اثنين، كما ذكره الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل. والإمام الحاكم عليه رحمة الله أحيانا يضطرب في هذا الشرط، أحيانا يجعله شرطا لكل الرواة، وأحيانا يستثني منه الصحابي، أحيانا يستثني منه الصحابي، ففي المدخل جعله شرطا لكل الرواة ولو الصحابي، وفي المستدرك كتابه المستدرك جعله شرطا لبقية الرواة دون الصحابي، يعني الصحابي يمكن أن يروي عنه راو واحد، لكن دون الصحابي من التابعين وغيرهم يشترط أو يشترط الحاكم أن يروي عنه أكثر من واحد. قال في موضع من المستدرك قال وقد قدمت الشرط في أول هذا الكتاب، وقد قدمت الشرط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، يعني على شرط البخاري ومسلم. قال فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون، واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل، وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم. وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأحاديث مجزأ بن زاهر الأسلمي عن أبيه. إذن الحاكم أحيانا يجعله شرطا للبخاري لكل الرواة، وأحيانا يجعله شرطا لجميع الرواة إلا الصحابي. إذن قد سبق الحاكم ابن العربي في أن هذا هو شرط الإمام البخاري ومسلم، لكن رد الحافظ ابن حجر وغيره على من ذكر أن هذا من شرط البخاري ومسلم، وذكر الحافظ ابن حجر كلام ابن العربي، وابن العربي جعله من شرط الإمام البخاري، لكن أورد عليه الناس بعض الإيرادات، وتكلم عن هذه الإرادات ابن العربي وأجاب على هذه الإرادات. من ذلك قال الحافظ: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، يعني إذا قيل أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فرد، كيف تدعي أن هذا شرط الإمام البخاري؟ ونحن وجدنا في أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قد أورد في كتابه حديثا لم يروه إلا عمر بن الخطاب، فإذا هذا يدل على أنه لا يشترط في كتابه أن يروي الحديث اثنان عن اثنين، لأن هذا الحديث فرد. أورد هذا الإشكال، أورد ابن العربي هذا الإشكال وأجاب عليه، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. هذا كلامه. رد عليه الحافظ ابن حجر بقوله كذا قال، أي أنه لم يقتضي الحافظ ابن حجر هذا الجواب عن هذا الإيراد، لأنه إيراد صحيح. وهذا الجواب الذي أجاب به ابن العربي حتى يثبت بأن هذا مذهب البخاري وأن هذا شرط البخاري، هذا الجواب لم يقتضه الحافظ ابن حجر لما فيه من التكلف، لأن ابن العربي يريد أن يقول أن عمر بن الخطاب لم ينفرد بالحديث. إذا قلتم وأوردتم علينا حديث إنما الأعمال بالنيات أنه حديث فرد وتفرد به عمر، نقول لكم إن عمر لم يتفرد به، لأن عمر ذكره في جمع من الصحابة وفي جمع من التابعين ووافقوه عليه وسكتوا ولم ينكره أحد، وعمر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه عن عمر جمع من الصحابة وجمع من التابعين، فكأنهم وافقوه عليه، وكأنه يريد أن يقول أن هؤلاء الصحابة الذين سكتوا عليه لا شك أنهم سمعوه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سكتوا عنه. فصارت هذه الرواية كأنها ليست رواية فرد واحد، بل رواية مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك التابعون الذين كانوا يسمعون لعمر لما حدث بهذا الحديث قد يكون منهم من سمعه عن غير عمر ولذلك سكت عليه، سمعه عن غير عمر. قال: فدل ذلك على أن هذا ليس حديثا فردا ولم ينفرد به عمر رضي الله تعالى عنه، لموافقة من سمعه عن عمر وهو يذكره ويخطب به على الناس. لكن هذا الكلام تعقبه الحافظ ابن حجر، بل تعقبه ابن رشيد قبل الحافظ ابن حجر، وأن هذا فيه تكلف، أن هذا الجواب الذي أجاب به ابن العربي عليه رحمة الله فيه تكلف، وهو متعقب من جهات عدة. الأول قال الحافظ: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، لا يلزم من كونهم سكتوا عنه، إذا سكتوا عنه وسمعوه من عمر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء التابعون رحمهم الله، لما سكتوا إذ سمعوه من عمر، هذا لا يدل على أنهم سمعوه عن غير عمر رضي الله تعالى عنه، لا يدل على أن الصحابة الذين سكتوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن التابعين الذين سكتوا سمعوه عن غير عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه يحتاج إلى إثبات ذلك. فسكوتهم وأخذهم الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه لوحده دليل على أنه لا يشترط في الرواية أن يرويها اثنان، ولم يشترط البخاري ولا مسلم رواية اثنان أو رواية اثنين، فإنهما أخذا بهذا الحديث الذي لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله تعالى عنه. هذا التعقب الأول. التعقب الثاني قال بأن هذا لو سلم في عمر، لو سلمنا جدلا أن ممن حضر مجلس عمر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسكت موافقة لعمر، فيكون الحديث جاء من طريقين أو جاء من راويين عمر وغير عمر. لو سلمنا جدلا بهذا الأمر لا نسلم بتفرد علقمة به، لأن الذي رواه عن عمر هو علقمة بن وقاص فقط، فلا نسلم أنه سمعه عن عمر غير علقمة. ثم لو سلمنا أيضا في رواية علقمة لا نسلم أنه رواه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم التيمي، لأننا وجدنا أنه تفرد به علقمة عن عمر، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري به عن محمد بن إبراهيم التيمي، فهذا كله يدل على أن الحديث فرد. لو سلمنا جدلا بأنه سمعه غير عمر لا نسلم بأنه سمعه غير علقمة، ولا نسلم بأنه سمعه غير محمد بن إبراهيم ولا يحيى بن سعيد، وليس ثمة دليل أنه سمعه غير هؤلاء. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أشار إلى شيء حتى لا يتعقب، فقال على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني أشار إلى أن هذا الحديث الذي اشتهر عند المحدثين أنه حديث فرد لم يروه إلا عمر بن الخطاب، وعن عمر إلا علقمة، وعن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد. جاءت طرق أخرى عن غير عمر، وجاءت طرق أخرى عن غير هؤلاء الذين تفردوا به، لكن جميع هذه الطرق معلولة، جميع هذه الطرق فيها علة وفيها، وانتقدها أهل الحديث ممن ذكر بعض هذه الطرق الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل، ذكرها في كتابه العلل، وذكر أن هذه المتابعات وهذه الشواهد التي جاءت عن أبي سعيد مثلا وغيره كلها معلولة وليست قوية، والذي صح فقط هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن هذا الحديث حديث غريب، أنه حديث غريب تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، فبهذا يكون فيه رد على من ذكر بأن هذا شرط البخاري عليه رحمة الله أو شرط البخاري ومسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر متعقبا لما ذكره ابن العربي وكذا لا نسلم جوابه، وفي نسخة لا يسلم جوابه في غير حديث عمر، لا يسلم جوابه في غير حديث عمر، أجاب عن حديث عمر، لكن أين إجابتك عن الأحاديث الأخرى التي جاءت من طريق غريب في الصحيح؟ مثاله الحديث الذي جاء في آخر صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلو سلمنا بأن حديث عمر فيه هذه الإرادات ولا يمكن تعقب هذه الإرادات التي وردت عليه، فلا يمكن أن نسلم لجوابك يا ابن العربي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة وما رواه الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الحديث الآن يرويه الإمام البخاري عن شيخه أحمد بن إشكاب عن محمد ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وهو نعم واسمه لا يعرف بكنيته، يعرف بكنية أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث فرد غريب. لذلك قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث: لم أرى هذا الحديث إلا من طريقه، يقصد محمد بن فضيل، لم أرى هذا الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد. وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور، والنذور يعني في البخاري، وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه، يعني من طريق محمد ابن فضيل. قال الترمذي: حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. قلت، أي الحافظ ابن حجر: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد ابن فضيل وشيخه وصحابيه. تفرد محمد ابن فضيل عن شيخه وهو عمر بن القعقاع، عن شيخه أو عن شيخ شيخه وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، عن صحابيه وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا مثال آخر يرد على ابن العربي وعلى غيره ممن ذكر أن البخاري يشترط في الحديث الذي يخرجه في الصحيح أن يكون من رواية اثنين عن اثنين. لذلك أورد الحافظ ابن حجر كلام ابن رشيد السبتي عليه رحمة الله في الرد على ابن العربي، حيث قال: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني يكفي القاضي ابن العربي في بطلان دعواه، في بطلان ما ادعى، مع أنه هو لما ادعى ذلك على البخاري أبطل هذا المذهب. قال: وهذا مذهب باطل. نعم مذهب باطل، وليس أيضا شرطا للإمام البخاري، وادعاؤه أيضا باطل، وادعاؤه أيضا باطل، أي ما ادعاه من أنه شرط للإمام البخاري رواية الحديث بأكثر من راو في جميع طبقاته. وكما ذكر يكفي في بطلانه الحديث الأول من الصحيح والحديث الأخير من الصحيح، وكذلك أحاديث أخرى ذكرها الإمام البخاري ومسلم وهي أحاديث غريبة أو هي فرد لم يروه إلا راوي واحد. وابن رشيد الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الموضع هو أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن محمد ابن رشيد الفهري، توفي بمدينة فاس سنة 21 و700، أي في القرن الثامن. وابن رشيد له رحلة مشهورة، له رحلة مشهورة من بلاده المغرب إلى الحجاز، سماها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة والطيبة. التقى فيها بمن التقى من العلماء وغيرهم من المحدثين والمفسرين والأدباء واللغويين، وجمع ذلك كله في مجلدات كثيرة، فهي في مخطوطها في 6 أو 7 مجلدات. وذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر أن فيها فوائد حديثية كثيرة، حيث قال: صنف الرحلة المشرقية في 6 مجلدات وفيه من الفوائد شيء كثير، وقفت عليه وانتخبت منه. وهذا الكتاب يعني لا زال أكثره مخطوطا، وطبع منه المجلد الثاني والثالث والخامس، وطبعاته قديمة كانت يعني مطبوعة هنا في بين الجزائر وتونس، المجلد الثاني والثالث، والخامس طبع بدار الغرب الإسلامي، ولا أظن في حدود علمي أنه طبع غير ذلك. ففيه فوائد كثيرة جدا، وكانت هذه الرحلة يعني كلما التقى سواء في ذهابه أو إيابه بعالم من العلماء أو أديب من الأدباء أو لغوي أو محدث يكتب ما سمعه منه وفوائد يعني انتقاها من مجالسه عليه رحمة الله. أيضا هو صاحب كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعلعن، ويقصد بالإمامين البخاري ومسلم في قضية العنعنة والمعاصرة وغير ذلك، فهو من أحسن ما صنف في هذا الباب، وهذا الكتاب مطبوع. كلامه الذي رد فيه على ابن العربي ذكره السيوطي، لأنه عزي إلى ترجمان التراجم وهذا الكتاب لا يوجد، لكن ذكره السيوطي عليه رحمة الله في كتابه التدريب، فنقل عنه أنه قال: والعجب منه، يعني على العجب من ابن العربي، والعجب منه كيف يدعي عليه مذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل. ادعى أولا أنه مذهبه ما كذلك، ثم زعم أيضا أنه مذهب باطل. قال: فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. إن كان شيئا، إن كان هذا الأمر منقولا عنهما فليبين طريقه، إسناده، يبين حجته، دليله، فهذا يدل على أن أهل العلم عليهم رحمة الله لا يأخذون هذه المسائل بالمسلمات إلا ببيان واضح، ولو كان مثل ابن العربي عليه رحمة الله. فرد عليه ذلك ابن رشيد وذكر أنه لا بد من البيان، لا بد من الحجة، إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، إن كان استقراء منه واجتهاد منه فقد وهم في ذلك، لأنه كما قال: ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير. الاعتذار الذي تقدم لحديث عمر أنه ذكره في جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووافقوا، لأن هذا فيه تقصير. قال: لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته. ثم قال ابن رشيد: وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين، لأنه محتمل للأمرين. لماذا محتمل للأمرين؟ قد يكون ذكر السامعين وقد لا يكون كذلك. من حضر خطبة عمر قد يكون سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما هو؟ أنه لم يسمعه عمر فقط من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، لأن في كتابه في صحيح البخاري في كتاب الحيل لما أورد هذا الحديث أورده بلفظ: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، يا أيها الناس. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على الصحابة، فلذلك ابن رشيد جعل الاحتمال أنه يحتمل أن يكون عمر ذكر به بعض السامعين، ويحتمل غير ذلك، قد يكون في من حضر خطبة عمر لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو محتمل للأمرين، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه، لم ينكروه لأن عندهم مرضي عمر رضي الله تعالى عنه، حتى لو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال، واحتمال أنهم لم يسمعوه لكنهم أخذوا هذا الحديث عنه ولو جاء من فرد لأنه ثقة، فلو حدثهم عمر رضي الله تعالى عنه بحديث لم يسمعه إلا هو، فلا شك أن هؤلاء أيضا سيأخذون حديثه ويعملون به ويرونه عنه، ولا يشترطون أن يأتي من طريق آخر أو عن صحابي آخر. فهذا مراد ابن رشيد في رده على ابن العربي. إذن خلاصة الأمر أن هذا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، وليس شرطا للإمام البخاري عليه رحمة الله كما ادعى ذلك الحاكم في كتابه المدخل، وكما ادعى عليهما ابن العربي في كتبه أو في مختلف كتبه عليه رحمة الله. ثم تأتي المسألة الثالثة في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهي مذهب ابن حبان في وجود العزيز وعدمه، حيث قال الحافظ ابن حجر: ودع ابن حبان نقيض دعوى، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يقصد بهذا الكلام أن ابن حبان عليه رحمة الله ادعى دعوى مناقضة لدعوى الحاكم ومن تبعه، أن رواية الاثنين شرط للحديث الصحيح، فادعى ابن حبان عليه رحمة الله أنه لا يوجد في الرواية العزيز أو رواية اثنين عن اثنين. كلام ابن حبان تقدم معنا لما ذكرنا المتواتر والآحاد، وكلامه قلنا أنه ذكره في مقدمة كتابه التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع، أو في ما رتبه ابن بلبان الفارسي في كتابه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، حيث قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأخبار كلها أخبار أحد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. ابن حبان عليه رحمة الله لم يكن في صدد ذكر أو تعريف العزيز، إنما كان في صدد ذكر المتواتر والآحاد، وخلص إلى أن المتواتر لا يوجد، أنه معدوم في الرواية إطلاقا، بدليل أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، فمن باب أولى أن لا يوجد التواتر وأن يعدم التواتر. ولذلك ذكر الحافظ عليه رحمة الله كلام ابن حبان أو مذهب ابن حبان في الموضعين، لما ذكر المتواتر وأنه موجود وجود كثرة كما ذهب إليه ابن حجر، نقض كلام ابن حبان بأنه لا يوجد أو أنه معدوم. ولما ذكر الآن العزيز وصور لنا صورة العزيز أيضا تعقب ابن حبان عليه رحمة الله، لكن ذكر أن قول ابن حبان يحتمل احتمالان اثنان. احتمال الأول قال: إن أراد ابن حبان أن الخبر الذي يرويه اثنان عن اثنين فقط، مثلا أن يروي هذا الحديث معمر ومالك يرويان حديثا عن الزهري وهشام بن عروة، الزهري وهشام بن عروة مالك ومعمر اثنان يرويان عن اثنين، عن الزهري وعن هشام بن عروة، الزهري وهشام بن عروة يرويان عن عروة والقاسم، مثلا عروة والقاسم يرويان مثلا الحديث عن عائشة وابن عمر، فهذا يعني صورة لرواية اثنين عن اثنين عن اثنين فقط، لا زيادة ولا نقصان، لا يزيد عدد الرواة ولا ينقص عدد الرواة، فهذا لا شك أنه قد يسلم لابن حبان أنه لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا، لأن رواية اثنين عن اثنين قد تنتهي إلى واحد، قد تكون في آخرها تنتهي إلى راو واحد، مثلا أن يروي مالك وابن عيينة حديثا كلاهما يرويه عن الزهري وهشام، لكن الزهري وهشام يرويانه مثلا عن عروة فقط، عن عروة فقط، وعروة يرويه عن عائشة فقط، ينتهي الحديث إلى في طبقة من طبقاته أو في طبقتين إلى واحد، أو يكون العكس، أو يكون العكس، يزداد عدد الرواة في بعض الطبقات، مثلا أن يروي الحديث صحابيان ويأخذه عنهما تابعيان، لكن بعد التابعي قد يأخذه أربعة، قد يأخذه ثلاثة، قد يأخذه خمسة، وهكذا. قد يأخذه تابعي واحد مثلا عن صحابيين، مرة يرويه عن فلان ومرة يرويه عن فلان، أو يأخذه راوي عن راويين مثلا، الزهري أحيانا يروي الحديث عن سعيد بن المسيب، وأحيانا يروي نفس الحديث يرويه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وكلاهما يرويانه عن أبي هريرة. فهذه توجد، مثل هذه الروايات توجد وبكثرة أيضا. إذن هذا لعل الحافظ بن حبان عليه رحمة الله لما أنكر وجود رواية اثنين عن اثنين كأنه والله أعلم يريد هذا الاحتمال، رواية اثنين عن اثنين عن اثنين فقط من غير زيادة ولا نقصان، فهذا لا يكاد يوجد، وقد يسلم له هذا الكلام، يسلم له هذا الكلام. لماذا نقول إن الحافظ بن حبان يعني أراد هذا الكلام؟ لأنه حافظ والسنة بين يديه، وهو الذي وضع كتاب التقاسيم والأنواع، ومن أسباب وضع هذا الكتاب حتى يحفز طلبة الحديث لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجد طريقة ليحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أن يصعب لهم الاطلاع على الحديث والوقوف على الحديث بتقسيماته التي قسمها في هذا الكتاب، بحيث لا يمكن لأحد أن يدرك موضع الحديث إلا بعد حفظ جميع الكتاب. فهو حافظ، وحافظ للطرق، وعالم ومطلع بهذه الطرق الكثيرة التي تأتي للحديث، فقد تصل هذه الطرق إلى أكثر من اثنين، وقد تنزل عن اثنين أيضا وتلتقي عند راوي واحد. هذا الاحتمال الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر. الاحتمال الثاني على الصورة التي ذكرها الحافظ بن حجر للعزيز، هي أن تقع رواية اثنين هي الأقل في الطبقات بحيث لا تنقص عن اثنين، لكن يمكن أن تزيد، لكن يمكن أن تزيد، يسميه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بالعزيز، يمكن أن تزيد في بعض الطبقات إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة، المهم أن لا يتواتر الحديث وألا ينقص عن اثنين ولو في طبقة واحدة فقط، ولو في طبقة واحدة، لأنه لو نقص عن اثنين يصبح غريبا، يصبح غريبا. وليتضح هذا الأمر أكثر، لا بد من تعليق العدد في الطبقات لا بالرواة، لا بد خاصة في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فطبقة الصحابة لا بد أن نعلقه بالطبقات. روى هذا الحديث عائشة وابن عباس، روى عن عائشة مثلا، روت عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن، روى عن ابن عباس عكرمة، فعندنا في طبقة الصحابة اثنان، وعندنا في طبقة التابعين اثنان أيضا، ثم روى عن عمرة رواة، وروى عن عكرمة رواة، فهؤلاء قد يزيدون، وقد يكون راو واحد، فيعتبر هذا الحديث حديثا عزيزا، لأن في جميع طبقاته لم ينقص العدد عن واحد، لم ينقص العدد عن واحد، فيصبح عزيزا على تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ولذلك ذكر الحافظ وأخر المثال ليدلل على وجوده ويرد على ابن حبان عليه رحمة الله في ادعائه، لكن كما قلنا لعل ابن حبان عليه رحمة الله أراد بالاحتمال الأول، أراد الاحتمال الأول، وهو ظاهر في عدم الوجود. أما الاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر فلا شك في وجوده وكثرته, فلا شك في وجوده وكثرته. مثل له بحديث قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ذكر تخريج هذا الحديث, ثم ذكر تخريج هذا الحديث بين أيدينا الآن تخريجه أو مرسوما في شجرة تسمى شجرة الإسناد. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ الحديث قال من حديث أبي هريرة, من حديث أبي هريرة, من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن شيخ أبي اليمان وهو حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد, وهذا أخذناه عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا حديث أبي هريرة. ثم قال ورواه عن أنس, ورواه عن أنس بن مالك قتادة وعبد العزيز بن صهيب. وكذلك توجد رواية أخرى, رواية حسين المعلم ورواية سعيد بن بشير. الذي يهمنا رواية قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن صهيب. قال عن ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة, ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علي وعبد الوارد, ورواه عن كل جماعة. طبعا هو لما قال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة ثم ذكر الطرق الأخرى, فهذا يومي أو يشير كأن جميع هذه الطرق في الصحيحين التي ذكرها الحافظ بن حجر. والصواب أن بعضها في الصحيحين, هناك طريق ليس في الصحيحين. عندنا طريق شعبة عن قتادة, هذا رواه الإمام البخاري عن آدم بن أبي إياس, ورواه مسلم عن أبي موسى عن غندار, عن أبي موسى وغندار كلاهما عن غندر عن شعبة. أبو موسى من هو؟ نعم, محمد بن المثنى المشهور ب الزمن. وغندار هو محمد بن بشار, وغندر محمد بن جعفر, وآدم ابن أبي إياس. آدم وغندر يرويانه عن شعبة ابن الحجاج. طريق سعيد بن أبي عروبة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ليست في الصحيح, ليست في الصحيح. رواها رواه السنة في كتابه الترغيب والترهيب من طريق عباد بن الصهيب عن سعيد بن أبي عروبة. ثم ذكر الطرق الأخرى وهي طريق إسماعيل بن علي عند البخاري من حديث يعقوب الدورقي, وعفوا زهير بن حرب يأتي في عند مسلم رواها عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علي. وحديث عبد الوارث بن سعيد رواه مسلم من حديث شيبان ابن فروق عن عبد الوارث ابن سعيد. هذه هي الطرق التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. في طبقة الصحابة نجد أنه روى هذا الحديث كم؟ اثنان. الطبقة التي بعدها لا شك أن عن أنس رواه على قول الحافظ ابن حجر قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن صهيب. وهناك روايات أخرى وهي رواية حسين المعلم ورواية سعيد بن بشير, ورواية سعيد بن بشير عند الطبراني في الأوسط. إذن وجدنا في عن أنس رواه أربعة من الرواة, عن أبي هريرة رواه الأعرج, فصار في طبقة التابعين أكثر من أربعة رواة, خمسة رواة. فالحافظ ابن حجر لم يشترط أن يرويه اثنان عن اثنين, إنما قال لا يرويه أقل من اثنين، لا يرويه أقل من اثنين، وهذا موجود في طبقة الصحابة أنه لم يرويه أقل من اثنين، رواه أبو هريرة وأنس بن مالك. ثم بعد ذلك أن الحديث لا شك أنه سيتفرع أكثر، وفي كل طبقة يزداد عدد الرواة أكثر من الطبقة، طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأكثر من طبقة التابعين. هذا المثال الذي أراد أن يذكره الحافظ بن حجر، أو الذي ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو مثال يعني لتعريفه للحديث العزيز، ورد به على ابن حبان، لكن كما قلت أن ابن حبان لعله أراد الاحتمال الأول، والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد لروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها والغريب. ثم ذكر القسم الرابع من الأحاديث باعتبار وصولها إلينا، وهو الغريب، ويكون باعتبار المتواتر والآحاد ثالث أقسام الآحاد، يكون الغريب ثالث أقسام الأحاد. وإن قسمناه باعتبار جميع الأحاديث وطرق وصولها إلينا كما ذكره الحافظ في تقسيماته يكون هو الرابع. عرفه بقوله ما يتفرد به شخص واحد في أي موضع من السند، يعني الغرابة هي رواية الواحد، رواية الراوي الواحد، سواء كانت هذه الغرابة وقعت في أصل السند من عند الصحابي أو في أثناء السند، سواء كانت من عندي في أصل السند من عند الصحابي أو كانت في أثناء السند. ولذلك قسمه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى قسمين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. لكن في هذا الموضع لم يفصل الحافظ ابن حجر القول فيه وأخره لموضع آخر، ذكر الغريب لم يفصل فيه، إنما أشار إلى تعريفه وأشار إلى أقسامه ولم يفصل فيه ولم يطل فيه الكلام كما أطاله في المشهور أو كما أطاله في العزيز. وكان الأولى أن يذكر الكلام عن الغريب في هذا الموضع ويطيل فيه، ثم يذكر حكم هذه الروايات، حكم الآحاد من الروايات عموما، فأرجأه إلى موضع آخر، وسيأتي يعني تفصيله للكلام في الغريب، نرجئه إلى موضعه بإذن الله. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الإصطلاح ما لم يجمع شروط التوافق، وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإن لم يقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. في هذا الفصل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر معنى حديث الآحاد، ما معنى حديث الآحاد، ثم ذكر هل هو مثل المتواتر في القبول مطلقا أو فيه المقبول وفيه المردود، وما هو سبب القبول وما هو سبب الرد، وفي مسائل كثيرة. ثم بعد ذلك ستأتي مسألة أخرى يعني مسألة إفادة خبر الواحد العلم أو عدم إفادته للعلم. أولا قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، أي الأقسام التي ذكرها وهي المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار أحاد، كلها يطلق عليها خبر الواحد. فخبر الواحد يدخل فيه رواية الواحد، ويدخل فيه رواية الاثنين، ويدخل فيه رواية الثلاثة، وأكثر من ذلك ما لم يبلغ حد التواتر، كلها تسمى أخبار أحاد. فقال: وكلها أي الأقسام المذكورة سوى الأول وهو المتواتر يقال لكل خبر منها خبر واحد. ثم بين ما معنى خبر الواحد من حيث اللغة، وما معنى خبر الواحد من حيث الاصطلاح، وما هو المقبول والمردود منها. عرفه من جهة اللغة، ومن جهة اللغة لا يشمل إلا نوعا واحدا وهو الغريب، لأنه قال من جهة اللغة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، ما يرويه شخص واحد، هذا يشمل فقط الغريب. عرفه من جهة الاصطلاح وهو يشمل الثلاثة، لأنه قال: وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، فيشمل الغريب ويشمل المشهور ويشمل العزيز. ثم بعد ذلك بين حكم هذه الأخبار من حيث القبول والرد، وكلها تسمى بخبر الواحد أو خبر الآحاد. فقال: وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. فهذه الأخبار الآن وهي أخبار الآحاد المشهور والعزيز والغريب لا يحكم عليها بحكم مطلق وبحكم واحد من القبول أو الرد، بل فيها ما يقبل ويعمل به ويعتقد ما فيه ويتعبد الله عز وجل به. ولذلك قال الحافظ ابن حجر أن المقبول هو الذي يوجب العمل، وهذا عند الجمهور. وفي قوله وهذا عند الجمهور إشارة إلى أن بعض الطوائف والفرق ترد خبر الواحد، أن بعض الطوائف والفرق ترد خبر الواحد ولا توجب العمل به، ومنهم من قد يفرق بين العمل به في الأحكام وعدم العمل به في العقائد، وعدم العمل به في العقائد. لكن أهل السنة والجماعة فإنهم يرون وجوب العمل بخبر الواحد، طبعا خبر الواحد المقبول. وكذا المردود وصفه بأنه لم يرجح صدق مخبره به، فقد يكون خبره ينافي الصدق، أو يكون خبره مخالفا للواقع، إما خطأ وإما عمدا، إما وقع مخالفا للواقع ومنافي للصدق، إما خطأ وإما عمدا، فهذا الخبر من حيث هو فهو كذب، ومن حيث العموم لأنه لا يطابق الواقع، لا يطابق الواقع، إما لكذب ناقله أو لخطأ في ذلك، إما لكذب ناقله أو خطئه في ذلك وعدم رجحان صوابه وصدقه، فهذا يكون مردودا، فهذا يكون مردودا. والقبول والرد في هذه الأخبار لم يعرف إلا بعد التتبع، لم يعرف إلا بعد التتبع والنظر في أحوال الرواة جرحا وتعديلا، بخلاف المتواتر على تعريف الأصوليين وعلى تعريف أهل الكلام فكله مقبول، كله مقبول لأنه لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى تتبع، لا يحتاج إلى استدلال. لذلك قال في حكم الآحاد أنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره على التعريف الذي ذكره عن أهل الكلام أنه يقطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الأحد، بخلاف غيره من أخبار الأحد، لكن قال إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرب وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. هذه الأخبار الآن ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، إما مقبول وإما مردود وإما ما لم يترجح فيه لا صفة القبول ولا صفة الرد. فقال في الأول وهو المقبول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يغلب على ظنه، فهذا متعلق بتقسيمات الأصوليين وأهل الكلام لأخبار الناس عموما. ولكن لو تطرقنا إلى عمل المحدثين وتقدم الكلام في ذلك، فإن بعض الأخبار عندهم يقطعون بثبوتها عن قائلها وصحتها عن قائلها ولو كانت أحادا، ولا يكون القبول فقط من باب غلبة الظن بصدق المخبر، إنما بقطع ذلك بأن المخبر صادق في قوله أو صادق في روايته، لأن كل رواية أو كل ثقة روايته يغلب على الظن أنه صادق فيها. لكن بعض أخبار الرواة ليس فقط يغلب على الظن، الذين عرفت عدالتهم وعرفت أحوالهم وعرف ضبطهم واحتفت بأخبارهم والقرائن الكثيرة، فمثل هذه الأخبار نقطع بصحتها عن المخبر بها. فالتقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر جار فيه تقسيمات الأصوليين وأهل الكلام، وإلا فإن المحدثين يقطعون بصدق أخبار بعض الرواة، يقطعون بصدق أخبار بعض الرواة، وهذا سيأتي تنبيه الحافظ ابن حجر عليه. إذن الأول قال يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، فإذا كان الناقل صادقا، إذا كان الناقل ثقة، فيغلب على ظننا أن خبره صحيح وأن خبره صادق فنأخذ به، فيؤخذ بهذا الخبر ويعمل به. هذا النوع الأول. النوع الثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والكلام عليه كالكلام في الذي قبله. نعم يغلب على الظن في كذب الناقل، وقد يقطع المحدث بكذب الناقل، يقطع المحدث أيضا بكذب الناقل، أن بعض الرواة وأحاديثهم ظاهرة أنها كذب ومعناها لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، فيقطع بكذب هذا الناقل، يقطع بكذب هذا الناقل. أحيانا قد يقال أن الكاذب قد يصدق، لكن لما غلب على ظننا أن كل كلام الكاذب يكون كذبا طرحنا روايته، خاصة في قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهذا الباب وسدا له من أن نصدق بعض الكاذبين ولو صدقوا، فلذلك ترد جميع روايته. لكن بعض الكذبة يقطع الناقل بأن كلامهم ليس له أدنى يعني صدق أو أدنى شيء يدل على صدقهم فيقطع بكذبه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الذي ذكره قال إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف في نسخة فليتوقف، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. هذا النوع الثالث الذي ذكره، إن وجدت قرينة تلحقه بما غلب على الظن من صدق المخبر وصدق الخبر فهذا يترجح فيه الصدق، يترجح فيه الصدق يلحق بالأخبار الصادقة. إن كان العكس ترجح فيه الكذب. إن وجدت قرينة تلحقه بأن هذا الكلام أو هذا الخبر ليس صدقا فنلحقه بالكذب فيطرح ولا يعتمد عليه. لكن إن لم تكن هنالك قرائن لا تلحقه, لم توجد قرائن التي تلحقه لا بالصدق ولا بالكذب, قال هنا يتوقف فيه, يتوقف فيه ولا يعمل به. لكن المؤدى واحد وهو طرحه, لأن التوقف هو عدم العمل, هو عدم العمل, والتوقف رد وإلحاق بالمردود. فهو يلحق بالمردود بأمرين, إما إذا وجدت قرينة تلحقه بالمردود رددناه, وإما إن لم نجد قرينة تلحقه لا بالمقبول ولا بالمردود نتوقف فيه. وهذا التوقف هو مردود, هو رد, نفس التوقف رد لأنه لا يعمل به. لكن أشار أن هذا الرد لا لثبوت صفة الرد, لأنه لم نجد لا صفة الرد من الكذب ولا قرينة تلحقه بالكذب, لكن لما توقفنا رددنا. وهذا الرد لا لثبوت صفة الرد, بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول, لأنه لم نجد له صفة للقبول ولا قرينة تلحقه بالقبول أو بالمقبول فرددناه, فرددناه لأن الروايات في الأصل كالعدم, الروايات في الأصل كالعدم من باب الاحتياط في الدين, لا نلحقه بالمقبول إنما نلحقه بالمردود, إلا إذا جاءت قرينة في صدق هذا المخبر, ومجيئها يحتاج إلى إثبات صدق ناقليها. مجيئها, مجيء هذه الروايات نحتاج فيه إلى إثبات صدق الناقل, أو قرينة تدل على صدق الناقل, فهنا نقبل هذه الرواية. أما إذا لم يثبت الصدق ولا قرينة تدل عليه نتوقف فيه ويكون مردودا. يمكن أن نوضحه بمثال يكون في الروايات. مثلا رواية المجهول, رواية المجهول مردودة, ورد رواية المجهول هل هي لوجود صفة عدم القبول أو صفة الرد؟ ليس عندنا شيء يدل على أن المجهول مثلا كاذب, أو أن المجهول سيء الحفظ, أو أن المجهول متروك, أو غير ذلك من صفات الرد. إنما نجهل حاله, نجهل حاله, لكن ليس عندنا صفة لقبوله وهي الضبط مثلا. ليس عندنا في رواية المجهول صفة لقبول هذه الرواية فنتوقف فيه فنرده, لذلك ترد رواية المجهول. وهذا النوع الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو في نقد الروايات قليل الاستعمال, لأن النقاد أو في النقد لا يتوقفون إلا نادرا, وإلا لا بد أن تكون الروايات إما مقبولة وإما مردودة أو ملحقة بأحد القسمين, لترجح الصدق أو لترجح الكذب, لترجح الضبط أو لترجح الخطأ. فعند نقد الروايات لا بد من الإلحاق, وهذا الإلحاق إما أن يكون بترجح الصدق, وإما أن يكون بقرينة تلحق الخبر وتلحق الرواية, إما أن نكون قد قبلناها وإما أن نكون قد رددناها. فهذا الأصل في نقد الرواية. وقليل ما يتوقف الناقد, وإن توقف ناقد فلا يتوقف آخر. ففي نقد الروايات لا بد أن نلحق هذه الروايات إما بالمقبول وإما بالمردود, والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة طويلة وهي قضية إفادة الخبر الواحد العلم, وهي مسألة تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى تأن, ونرجئها إن شاء الله عز وجل إلى الأسبوع القادم بحول الله. سبحانه وتعالى. الأسبوع الماضي وردت بعض الأسئلة حول ما تقدم، منها يقول قال الحافظ رحمه الله: وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري. قوله هذا يوهم أن النظري قسيم اليقيني، بينما تقريره بعد ذلك يفيد أنه قسيم الضروري، فكيف ذلك؟ اليقيني هو الضروري، اليقيني هو الضروري، فالنظري قسيم لليقيني وقسيم للضروري. يقول أيضا الحافظ: وخلافه أي المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر إلى آخره. الذي بلا حصر وفقد بعض الشروط المتواتر ماذا يسمى؟ يسمى أحاد، يسمى أحاد. قلنا إذا فقد بعض الشروط المتواتر، لأن التواتر ليس على تقسيم أهل الكلام، ليس فقط في العدد، ليس فقط في وجود العدد، إنما في أمور أخرى غير العدد. لكن شيخ هل يسمى مشهورا؟ إذا كثر طرقه يسمى مشهورا، إذا كثر طرقه أكثر من العزيز وأكثر من أحد يسمى مشهورا. قال أشكل علي عدم عدم كلام الحافظ من حجر. شوف، لكن هو حصر رواية المشهور. لا، لم يحصر بثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. يكون قد يكون عدد كثير لكنه لم يبلغ حد التواتر بالشروط التي ذكرها أهل الكلام، فلا يكون متواترا ويكون مشهورا. قال: ولو بإشارة يسيرة عن الشهرة النسبية، مع أنها استعمال محدثين وهي التي ذكرها ابن الصلاح، وهل فيه من المحدثين المتقدمين من استعمال المشهور على ما ذكره ابن حجر؟ نعم، الحافظ ابن حجر أشار فقط إلى، لم يشير إلى ما أشاره ابن الصلاح عليه رحمة الله، أن استعمال المحدثين للشهرة النسبية، واستعمالهم للفظ المشهور قليل، وممن أكثر من استعماله هو ابن مندر، لذلك ذكره ابن الصلاح وأشار إلى أنها شهرة نسبية، أنها شهرة نسبية. أما الحافظ ابن حجر فلم يجعلها شهرة نسبية، أو تعريفه إنما في كل الطبقات، وكلام المتقدمين وكلام المحدثين لا يريدون بالمشهور إلا الشهرة النسبية والله أعلم. لذلك نجد ندرة أحكامهم أو ندرة عباراتهم في الحكم على الحديث بأنه حديث عزيز أو حديث مشهور. أما الغريب فقد حكموا عليه بكثرة، وسيأتي تفريقهم بين الغريب المطلق والغريب النسبي. قال ما مدام ابن حبان حافظا مطلعا على طرق الأحاديث، فلما نفى المتواتر والمشهور من باب أولى، مع أنهم ذكروا المتواتر مثالا. هو نفى المتواتر الذي يكون في كل الطبقات فيه عدد كبير، ولعله يريد كما أراد في العزيز أن المتواتر مثلا أن يأتي مثلا أن يرويه هذا الصحابي، ثم يرويه عن صحاب عن هذا الصحابي بالذات جماعة من الرواة الذين يبلغ عددهم التواتر. التواتر مثلا لو قلنا إن التواتر عشرة، يرويه عن هذا الصحابي عشرة من الرواة، وعن الصحابي الآخر عشرة من الرواة، ثم يرويه عن هؤلاء عشرة، وعن هؤلاء عشرة، وهكذا. فهذا لا يمكن أن يوجد بهذه الصورة، لا يمكن أن يوجد. لكن أن يروي الحديث جماعة من الناس أكثر من عشرة رواة في جميع الطبقات، قد ينقص في بعض الطبقات أو عن بعض الرواة العدد، فهذا يوجد، ومثاله من كذب علي متعمدا. لأن مثل هذا الحديث وإن كان طرق إليه كثيرة صحيحة، وبعض الطرق ضعيفة، وبعض الطرق موضوعة، لكن وصل عدد الصحابة الذين رووه على مختلف الطرق من الصحة والضعف أكثر من 90 صحابيا. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله 98 راويا أو صحابيا روى هذا الحديث، ولا شك أن هؤلاء الصحابة يختلفون في عدد من روى عنهم. بعضهم قد يروي عنه هذا الحديث بالذات راوي واحد، وبعضهم قد يروي عنه راويا. إذا علقنا الأمر بالطبقات يكون متواترا، أما إذا علقنا الأمر بالراوي لا يمكن أن يوجد المتواتر، كما قال ابن حبان في العزيز والمتواتر من باب أولى. هذا الذي ظهر لي والله تعالى أعلم. النظر يكون مآله إلى اليقين والظني. ما هو النظر؟ النظري سيأتي هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، سيأتي الحديث الآحاد ماذا يفيد هذه المسألة التي سيتكلم عليها الحافظ ابن حجر إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذها.